بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو كتاب الخلع. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. نعم، المجلد الثالث عندك أو المجلد؟ لا، مجلد واحد. ما أدري يعني. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. أي نعم. فلا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. في الحاشية يقول: قال القاضي: هذا الذي عليه شيوخنا وقدمه في المغني والشروح والفروع وغيرها. نعم، من حاشية الروض. نعم. قال: سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أي ما دام أنه لباس وهي لباس فتخلعه، لها أن تخلعه. نعم. يباح لسوء العشرة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يباح لسوء العشرة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. يعني كأن بكر لا يرى أخذ العوض. نعم. يقول لي منسوخة. نعم. ويكره الخلع مع استقامة الحال، لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة. نعم، حديث خطير. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع لقوله تعالى ويقع لعموم قوله تعالى عندي لعموم لا يعني يقع الطلاق أقصد. نعم. ويقع لعموم قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية، يعني يقع الخلع. ويقع الخلع فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أو قبول العوض ويقع الخلع. قال ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها، ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله. كبيرا كان أو صغيرا يعقله. نعم. لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلا أن يملكه محصلا لعوض أولى. الثاني أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا. وعنه يصح بلا عوض اختارها الخرقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية، لأنه إسقاط لحقه من البضع. لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ويكره بأكثر مما أعطاه مما أعطاها. روي عن عثمان رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: لا ولا تزد، ولا تزدد، ولا تزدد، ولا تزدد. نعم. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المهتلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ولا يحرم ذلك، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت الربيع وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، بما دون عقاص رأسي، بما دون يعني بكل شيء إلا عقاص رأسي، يعني مثل البكلة. نعم. هذه سامحها بها. نعم. الله المستعان. اختلعت من زوجي بما دون عكاص رأسي، فأجاز ذلك علي علي عثمان فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه من أجنبي وزوجة، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر، لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. والزوجية بحالها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا يستحق العوض، لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا فإن عضلها لنشوزها أو كره أو تركها فرضا أبيح أو تركها فرضا. فإن عضلها لنشوزها أو لتركها فرضا نعم أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق وكذا مع زناها نص عليه نعم لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والاستثناء من النهي إباحة. ثالثا أن يقع منجزا فلا يصح تعليقه على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك إلحاقا لها بعقود المعاوضات إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. الرابع أن يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها. الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل فيحرم خلع الحيلة ولا يصح لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منها الفرقة وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده انتهى نعم. واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع ونصره من عشرة أوجه. السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته المعوضة له الموضوعة له وتأتي يعني خالاتك اي نعم او شيء من هذا. السابع ألا ينوي به الطلاق فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وهو أحد قولي الشافعي. واحتج به ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية لأن الصريح لا يحتاج إليها وهي خلعت وفسخت وفاديت لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسح حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء، والكناية بأريتك وأبرأتك وأبنتك، لأنها لا تحتمل الخلع لأنها تحتمل الخلع وغيره. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية، وإلا يكن سؤال ولا بذل عوض، فلا بد منها، أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، ولا يصح بمجرد بذل ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. وفي رواية فأمره ففارقها. ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، قاله في الشرح: ويلغى شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد. نعم، ويلغو شرط رجعة فيه دونه ولا يقع كالبيع بشرط فاسد. نعم، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف في عمرهما في عصرهما فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، لا يعرف له أصل. لا يعرف له أصل. المعلق يقول صنف ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ثم قال عبد الرزاق: فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلا، وقال البيهقي: فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده، وقد روي موقوفا على ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق برقم كذا. نعم، وصلنا كتاب الطلاق الآن، وكتاب الطلاق الحقيقي مهم، يعني الفقه فيه علم كثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. يتفضل الشيخ فيعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها، وتلحقه صفات الحكم الخمسة. صفات الحكم الخمسة: يجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح، هذه صفات الحكم الخمسة في أصول الفقه. يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، مثل سوء عشرة الزوجة أو غيره أو عشرة الزوج، ويستحب للضرر، ويكره ويباح للحاجة، ويباح للحاجة ويكره لعدمها، يعني كل لفظ يحتاج إلى زيادة تفصيل. يجب للإيلاء، كيف يجب للإيلاء؟ إذا حلف الزوج أنه لا يطأها يضرب له 4 أشهر، فإن عاد عن يمينه عن أليته اليمين، فإن عاد راجعها ضاجعها أي فانتهت المشكلة، إن لم يعد طلق عليه الحاكم وجوبا، أجبره بالطلاق، هذا يجب للإيلاء. ويحرم للبدعة، ويقع يعني في بعض المذاهب يقع ويحرم، وشلون البدعة يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها في حال حيضها، أو يعلق طلاقها على مستحيل، كان يقول يعني إن صعدت في السماء فأنت كذا، وإن نزلت فأنت كذا، حتى ذكر يعني من باب التنكيت أن امرأة صعدت السلم فقال لها إن صعدت فأنت كذا وإن نزلت فأنت كذا، فرمت بنفسها عليه، يعني تريد حيلة. الله المستعان. على كل حال إن علق الطلاق بمستحيل بدعة يحرم. أي نعم. وأشياء أخرى يعني في طلاق البدعة، لكن في بعض المذاهب يقع وفي بعض المذاهب لا يقع. أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد، فهذا بدعة ويقع، يقع في نعم خاصة في بعض المذاهب والمحاكم. نعم. قلنا يباح للحاجة، هو ما تكفيه الأربع، عنده أربع وما يكفنه، واحدة يعني متردية، واحدة نطيحة، واحدة أكلها السبع، وما فيهن يعني ما فيهن قضاء حاجة، فهو يريد يعني فيطلق الرابعة يعني ما يبي، أو الكبيرة يطلقها حتى يأتي ببديل تقضي حاجته. يباح للحاجة ويكره الطلاق لعدم الحاجة، إذا ما كان في حاجة يكره الطلاق. إيش بقي من صفات الحكم الخمسة؟ ما بقي شيء. إيه نعم. أحسنك. يشرع أنه يقرع بينهم الأربع؟ ها؟ إذا أراد أن يطلق واحدة يقرع بينهم مثلا، يقرع أي... بينهن. أينا. أخاف تقع على اللي ما يبي، أخاف تقع على اللي هو يبي واللي هذه مشكلة. لا، إنما هنا يعني يطلق، نعم يطلق الأطرف منهن، يباح له، يباح للحاجة، لأنه ما إذا مثلا أقرع بينهن فوقعت القرعة على أجملهن أو على التي يحتاج إليها ما قضى حاجته. أي نعم. لكن أي نعم، الله المستعان. قال يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر، وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، ولهذا يعني أسند إليه، الطلاق لمن أخذ بالساق. المرأة ليس لها طلاق إلا أن تشترطه ويقبل، تقول ترى عصمتي بيدي، ترى عصمتي بيدي، أنا إذا ما رضيتك أطلقك. الله المستعان. الله يعين، هذا عاد ما يحتاج، يعني أعطاها القياد. نعم. قال ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. أي نعم، إن تركت الصلاة ونحوها من الواجبات يسن أن يفارقها، يقول لها يا إما أن تصلي وإما يعني الفراق، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة. أي برضو كونها غير عفيفة يعني تكلم الرجال وتبرز لهم وكذا، وقد يعني تجلب إلى نفسها التهم، أي يسن نعم أن يفارقها لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه. أي نعم ربما أفسدت عليه فراشه تقع في الزنا وتحبل من غيره. أي نعم وتأتي ببهتان افترته بين يديها ورجليها. أي نعم مثل هذه نعم يسن طلاقها. نعم وعنه يجب في رواية أخرى أنه يجب في مثل هذه الحال يجب طلاقها. وعنه يجب الطلاق هنا لقوله أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي. أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي. نعم وتقدم وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة. أي نعم ويكره من غير حاجة. يكره الطلاق من غير حاجة. نعم لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وإن كان ضعيف الحديث رواه أبو داود. أي نعم لأن أحيانا يكون الطلاق حل إذا أعيت الحلول فالطلاق حل يعني من الحلول وهو حلال. أي نعم ويحرم في الحيض ونحوه. يحرم الطلاق في حال حيضها ونحوه في طهر جامعها فيه فهو يحرم ويقع كفي نعم. طهر أصابها فيه. أي نعم قال في الشرح وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه. أي نعم ويجب على المولي بعد التربص إن أبى الفيئة. يجب الطلاق على المؤلي يعني ذي حلف بعد التربص 4 أشهر إن أبى أن يعود. أي نعم فيجبره يطلق عليه الحاكم وجوبا يجبره على الطلاق. شوف هنا الفيئة قال في اللغة الرجوع عن الشيء الذي لابسه الإنسان وباشرة يقال فاء الظل إذا رجع من جانب المغرب إلى المشرق. وفي الاصطلاح رجوع المولي إلى جماع امرأته الذي حلف ألا يفعله أو وعدها به إن كان عاجزا. أي نعم قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا. أي نعم الذي يعلم بفجور زوجته يجب عليه أن يطلقها لئلا يكون ديوثا يرضى نعم الخبث في أهله. الديوث هو من يرضى يعني في أهله الخبث لئلا يكون ديوثا. فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف 5. نعم ويقع طلاق التكليف 5 التي ذكرتها قبل قليل. نعم ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. أي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله رواه الترمذي. وعنه لا يصح منه حتى يبلغ قال أبو عبيد هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه. كيف وطلاق السكران بمائع اي يعني من سكر ما ادري بمائع ولو خلط في كلامه. اي هنا في تعليق على قوله وعلى من يعلم بهجور زوجته أي تيقن إما برؤية أو أخبار ثقة لا بتهمة أو قرينة أو إشاعة، لأنه ربما شاع ما لا صحة له. وفي قصة الإفك أكبر شاهد على ذلك، فلربما تكون المرأة فلربما تكون امرأة مبغضة لها تشيع عنها الفاحشة فيكثر فيها القال. نعم، إن انضم إلى ما شاع قرينة يعلم منها ذلك فقريب من اليقين، وحينئذ فله عضلها والتضييق عليها لتفتدي منه للآية الكريمة. وكذا تاركة الصلاة ونحوها إن لم يمكن أن يجبرها. ما أدري هذا اللي يرفع صوته هذا، الله المستعان. نعم. قال: وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه. إيه، طلاق السكران بمائع. بعض المذاهب ما يقول ما يقع، ولكن إذا كان سكران يعني سكر باختياره فيلزم بما فعل. نعم. أو سقط تمييزه بين الأعيان. ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة. أي نعم، بعضهم يقول الحشيش ما هو محرم، لكن كل ما أسكر فهو خمر فهو حرام. وكذا بحشيشة مسكرة. نعم. وفرق بينها وبين البنج. وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب. أما البنج لا، يعني إنما يستعمل لعلاج يعني جرح. نعم. وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. نعم. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى وبرة الكلبي. لما روى ابن وبرة الكلبي، عندي ابن. ابن أي ساقط ابن. أي نعم. لما روى ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر رضي الله عنه: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. هي 80 جلدة يعني. نعم. فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها. يعني آخذوه فيما فعل لأنه تسبب بفعله في سكره. نعم. وفي طلاق السكران، وفي طلاق السكران روايتان. قيل للإمام أحمد: بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره. إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره فهو سكران. نعم. ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. قاله الشيخ محمد التيمي. نعم. وعنه لا يقع طلاقه، اختارها أبو بكر لقول عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. لكن لو كان سكره يعني من غير فعله، نعم، يلحق بالمجنون. ويقول يعني ركرها على السكر أو سقي إياه وهو لا يشعر. أي نعم. لقول عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. أي نعم. ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر: ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه، ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنه خالفه. قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح يعني من حديث علي. قال: منصور لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. لك التفصيل كما ذكرت، إن كان هو الذي تسبب بزوال عقله فيؤاخذ، وإن كان يعني لم يتسبب لكنه سقي إياه من غير أن يشعر دس إليه فيلحق بالمجنون. نعم. ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء، ومن به برسام أو نشاف للحديث السابق. نعم. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. نعم. قال في الشرح: لم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أيضا: فيما يكرهه اللصوص في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والإغلاق الإكراه. الإكراه. نعم. وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه تدلى في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل. والله هذه ناشز، يعني جلست على الحبل يعني قالت: طلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل فيك. نعم. فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. أي نعم. قال: فصل. ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل لغيره. يعني هذا فصل في التوكيل في الطلاق، ما أدري يعني وإن كان باقي وقت لكن نعم. نقرأ. نعم، في التوكيل في الطلاق. قال: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل لغيره، لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل، والتوكيل فيه كالعتق. التوكيل والتوكل فيه كالعتق. نعم. فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق، وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، أي يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للموكل. ها؟ لأن الأمر للموكل أو للموكل. ها؟ ما لم يحد له حدا، يعني إذا كان الموكل حد له أو أطلق فعلى الإطلاق، ويملك طلقة لأنها السنة على الوكيل. نعم. فينصرف الإطلاق إليها، ما لم يجعل له أكثر فيملكه، وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق. وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها. فيتناول الثلاث، أفتى به أحمد مرارا، وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم، وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه، في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء، يعني عزلها إذا رجع، إذا رجع وقال رجعت ولا جامعها فقد عزلها عن الوكالة، خلاص انتهت. نعم. وعن علي، وعن علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل. هو لها حتى ينكل، وفي تتكلم بدل تنكل. اي نعم، حتى ينكل. نعم ماشي. باب سنة الطلاق وبدعته. نعم. أي إيقاعه على وجه مشروع، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. نعم. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، لم يطأها فيه. نعم. لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما طاهرا من غير جماع. أي نعم، يطلقها في طهر من غير أن يجامعها في هذا الطهر، هذا هو السنة. فإن طلقها ثلاثا، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، يعني في مجلس واحد. نعم. قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم. فأما حديث المتلاعب فيكون ذلك إجماعا، هذه زيادة، ويكون ذلك إجماعا. نعم، فيكون ذلك إجماعا. فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، متفق عليه. وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. رواه الدارقطني. وعم مجاهد قال في الحاشية منكر، حديث منكر. وعم مجاهد قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. رواه أبو داود. وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا طلق امرأته ألفا فقال يكفيك من ذلك ثلاث، وعن سعيد أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، رواهن الدارقطني. قال في المنتقى: وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بكلمة واحدة. بالكلمة الواحدة، نعم. وفي الحيض أو في بدعة، يعني طلقها إذا طلقها في الحيض، نعم، أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعى حرام. فبدعي حرام. فبدعي حرام، نعم، لمخالفته لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. ويقع، يعني البدعي يقع، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، لأنها لا عدة عليها فتضرر. لأنه لا عدة عليها فتتضرر بتطويلها. أي نعم، نعم، ماشي. ولا الصغيرة وآيسة، لأنها لا تعتد بالإقراء فلا تختلف عدتها. لأنها الصغيرة والآيسة لا تعتد بالأقراء. نعم، الأقراء يعني الطهر، زمن الطهر أو الحيض، يعني اختلف فيه القراء هل هو الحيض أو الطهر، فلا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها، يعني ثلاثة أشهر. نعم، صغيرة والآيسة. ولا ريبة لهما، ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه. أي نعم. وحامل، وظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه: فليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم. نعم. ويباح الطلاق والخلع بسؤالهما زمن البدعة، بسؤالها زمن البدعة. نعم. لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع. زال المنع. لعل نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأخ كان عنده سؤال أشغلني به، إيش آية الميثاق التي تقول إنها تقوم بها الحجة؟ أي وش اقرأ. وإذا أخذ ربك، اقرأ أو تجيب شيء ما تحفظه أنت. أي نعم. استخرجها من المصحف واقرأها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. هل هذا هو الذي يعني؟ ما مخبط من البارح. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. طبعا قائمة الحجة به. أو حجة الله قائمة هنا في نعم ألست بربكم، إقرارهم بتوحيد الربوبية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ولكن يعبد في فعلهم التعبدي يعبدون غيره. إيمانهم هنا إيمانهم بالربوبية وشركهم بفعلهم التعبدي. نعم هو يحتاج أن تتأمل في التوحيد. أي نعم حتى يزول عنك. هل هناك دعاء للتوبة وما هو؟ نعم التوبة واجبة، يعني يتوب الإنسان 70 مرة 100 مرة في المجلس الواحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وأيضا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي والله الله اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. وهكذا من الأدعية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم ما حكم دفع الضرائب؟ الدولة عادة تكون دولة مدنية، يعني غير الدولة التي مثلا بويعت على الكتاب والسنة مثل هذه المملكة المباركة، فتلك يعني يبايعون بموجب نظرية العقد، أنت تدفع ضرائب والدولة مقابل هذه الضرائب يعني تعطيك بعض الحقوق أو تعطيك حقوقك، فكأنك تتعاقد مع الدولة، هذه نظرية العقد، دولة مدنية. أي نعم فتوفي لها ما يعني حصل الشرط بينكم فيها. بعض الناس يجيز مثل الخروج على الدولة المدنية وهذا لا يجوز لأنه يعني بينكم عقد، إلا ما خالف الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الدولة مثلا في دستور يعني تدفع ضرائب، تدفع عليك حقوق ولك حقوق، تطالب بحقوقك ويعطونك حقوق، يعني تدفع حقوق الدولة والدولة تعطيك حقوقك، هذا كأنه نظرية عقد، كأنه عقد على شيء كل منكم يجب الوفاء به ما لم يخالف الكتاب والسنة، ما لم يخالف الكتاب والسنة. الله المستعان. إنما في الدولة المسلمة فالزكاة قائمة مقام يعني هذا الزكاة تدفع لولي الأمر إذا طلبها، إذا احتاج الأمر إلى دفع يعني أشياء زيادة على الزكاة من أجل مصلحة الأمة فالسمع والطاعة واجب، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الله المستعان. أحد يصبر اليوم على هذا؟ الله المستعان. رحمه الله الملك فهد زارنا في الجامعة الإسلامية وقال يعني في الحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول حنا ما ضربنا أحد ولا أخذنا مال أحد بل ندفع الرواتب. أي نعم ونحفظ الكرامة ومع ذلك يخرج من يخرج. فالله المستعان رحمة الله عليهم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال الروائح الكحولية؟ يعني الطيب، فهل الكحول يعني هل الخمر محرمة نجسة؟ هل الخمر المحرمة نجسة في حد ذاتها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنها لما حرمت الخمر سفكت في سكك المدينة، فلو كانت نجسة لبين نجاستها لئلا يطأها الناس يذهبون ويأتون إلى المسجد، فلو كانت نجسة لنبه عليها، فدل على أنها وإن كانت حرام ليست نجسة إذا يعني لامست الثياب أو لامست أي نعم. فعلى هذا الاختيار أنها ليست نجسة، فإذا كان المادة الفعالة فيها وهي الكحول موجودة في الطيب أنه لا ينجس من تطيب به، والله أعلم. وش عندك؟ في سؤال حول ما مر. والسلام ورحمة الله. أعد علي السؤال علشان أفهم. العمرة إيه؟ إيه أنتم وصلتم هناك؟ لا غدر. إيه. تمشون متى؟ وعشاء. يمكن تصلون هناك بين المغرب والعشاء. أي السؤال؟ السؤال هل ندخل منتظر حتى بعد العشاء؟ لا، بحسب يعني ما ترتاحون له. إن كنتم متعبين أو الصلاة قد حانت، أي نعم، فتستريحون وتصلون الحاضرة، ثم بعد ذلك تبدأون بالعمرة. حتى لو صليت الحاضرة في المسجد يعني. أي ما في بأس. مرحبا. نعم. ما له ليس له عليها عدة. ما يجوز إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها والشروط. شلون يعني؟ اي لا، ما ليست ملاعنة، لابد من يعني مهر ورضا، لابد من رضا يعني توفر شروط اي نعم العقل الايجاب والقبول والرضا والولي اي نعم، يعني كأنه اجنبي خلاص ما له عليها من عدة تعتد بها لانه لم يدخل بها. اي نعم. وعليكم السلام. اقرب والله مش طلقها زوجها، طلقها طلقة واحدة ولا طلقها ثلاثا؟ واحدة. اي ثم قال لها في عدتها راجعتك، فهي زوجته، لا يراجعها بغير رضاها، ويقول له تعالي بغير رضاها وبغير مهر، لكن يستحسن أن يجبر بخاطرها يعني من باب العرف. أي نعم، لكن له أن يراجعها ما دامت رجعية من غير رضاها حتى. إذا قال طلقتك ثلاث لا تقع ثلاث، أقول تقع ثلاث. أي نعم، وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء، في المسألة خلاف بين العلماء، وفي مثل هذه الحالة يستفتى سماحة المفتي. إن أمضاها واحدة فهي واحدة، يعني بحسب سؤاله للزوجة وسؤاله للزوج يتبين له بقدر نيتهم أو بقدر النية والحال، فإن حكم بأنها واحدة فهي واحدة، أفتى بأنها واحدة فهي واحدة، وإن أفتى بأنها ثلاث فهي تقع، لأن المسألة فيها خلاف. عمر أمضاها ثلاثا عليهم لأنهم تسارعوا في إيقاع الطلاق بالثلاث. نعم نعم يا شيخ. قل سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم. وعليكم السلام، بس يسد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقنع بما هو دون بس أظهر الله. أي نعم، الطلقة الثالثة. نعم تقع، نعم عند إذا طالبته وفي المحكمة، نعم بعض القضاة يوقعها. أي نعم، وبعض المذاهب أنه إن طلقها طلاق بدعة لا يقع، لكن الراجح أنه واقع. نعم أخوانا في أقرب تعال. نعم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي سؤال وجيه، يعني لو أعطاها، لو قال أمرك بيدك، أي فمتى شاءت أين أن تطلق نفسها تطلق نفسها. عندما تحب ها أي تقول له يلا اشتغل كذا ولا تركت طاء، ايش نسوي به عاد؟ هو لما يعطيها يعني الرسن يخليها تقوده، اي كان المفروض طلاق لمن اخذ بالساق. ها اذا قبل كيفه؟ اذا قبل الله الله يخلف عليه، اذا وجد لا يكون هذا، الله المستعان، يحصل هذا في بعض الأنظمة. يا شيخ المرأة تملك ذلك في بعض الأنظمة، بعض الأنظمة هي اللي تملك ذلك، يعني وضعية. أي نعم. أنظمة ليست شرعية. أي نعم. أي نعم. بعض الأنظمة بعد إذا تزوج ثانية تقاضيه، حتى في بعض البلدان اللي تزعم أنها إسلامية أو فيها إسلام. نعم. لما تزوج أخرى رفعت عليه قضية وكان قد أنجب من الثانية، فقال له المحامي قل هي صديقة ولا تقل زوجة، فكسب القضية بعد أن كان يعني هذا وضعي. القانون الفرنسي والقوانين الكفر، نعم، من فرنسا ومن غيره، قوانين الكفر هكذا تفعل. هل يلزم في الوصية شاهدين؟ نعم، الوصية ينبغي أن توثق في المحكمة وبشهود، يكون أحسن. وإذا يعني تيقن من الوصية بخط الموصي أو يعني إقرار الورثة بما لا يزيد عن الثلث، نعم فهي جائزة ولا تكون لوارث. نعم يا شيخ كيف؟ أي نعم، يعني أربع عمر في أربع سفرات، عمرة القضية وعمرتها. كانت كل عمرة يطبع ويرمل في الطواف. اي يطبع في الأشواط الأول. اي نعم. في الأربع عمرات. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. ها؟ أولا اقرأ آية الميثاق علشان أعرف أنك تحتج بما تعلم. ها؟ وش تسأل؟ تسأل اقرأ آية الميثاق. آية الميثاق ما هي؟ هل هي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، خلاص إيش ما بعد هذا؟ يعني ما بعد هذا شك؟ قامت الحجة بالربوبية، ألست بربكم قالوا بلى. أحد ينكر أن الله ربه؟ أنا أريد أقيم عليك الحجة بأن الله ربك. من خلقك؟ من خلقك؟ خلقك الله. أي نعم، هذا الإقرار بالربوبية. إذن لا تصرف من فعلك التعبدي المتضمن أركان ثلاثة، الحب والرجاء والخوف، لا تصرفها لغير الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لك لا يشترط؟ ما قلت لك هذا الكلام. لو كان ما يشترط محتاج يعني ما أرسل الله الرسل. أي نعم، أرسل الله الرسل لإقامة توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو يعني حاصل الإقرار به فطريا. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زال الإشكال الحمد لله. اللهم طهر قلبه وقلبي وحصن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول. نعم، هذه أقول هذا شرط الركن الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، لا يصح عبادة إلا به. الله الله، هذا وش قال؟ هذا ذكر الصوفية، ما هذا شطح. إيش معنى الله الله؟ لابد من النفي والإثبات، لابد من لا إله إلا الله. شو حتى بعضهم إيش يقول لا إله على اليمين إلا الله، هذا كله يعني تخريف. لابد من النفي والإثبات. وعليكم السلام. لابد من أن يقول لا إله إلا الله متيقنا بها قلبه، إن مات وهي آخر كلامه وقالها بصدق دخل الجنة. نعم. أي التعامل. أي نعم. سؤال وجيه. يقول البنوك الربوية يعني أحيانا يكون المصلحة أو يتحتم أن نتعامل معها، فما هو الحكم؟ فتوى الشيخ ابن عثيمين وربما غيره من المشايخ المحققين أنك تأخذ هذه الأرباح وتتخلص منها كما تتخلص من الوسخ. هذه الأرباح لا تتقرب بها إلى الله، ضعها في مرفق عام يعني يتمصلح فيه المسلمون بصفة عامة، إما مغاسل أو حمامات أو نحوها، ولا تتركها للبنك، خذها وتخلص منها. إذا كان فيه خيار لا تختار الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن أحيانا قد لا تجد موثوقا وقد تضطر إلى أن تتعامل مع البنك ويلزمونك بهذه الفوائد، فأقول لك خذ الفائدة وتخلص منها كما تتخلص من الوسخ، يعني لا تتقرب إلى الله بهذه الفائدة. لا أعطاها لناس محاجر وعندهم ماس هذا يعني لا يجوز. اصبر خلص من الله. لا يجوز الانتفاع الشخصي بها. إذا كنت مضطر كما تضطر للميتة فلا بأس. نعم خلاص وصل ما شاء الله. نعم يقول أطلق أمك. ها أنت زوجت البنت الفلانية. الله المستعان. وش هذا الأب القاسي ذا؟ ها إذا قال لابنه حلف أنه يطلق أمه لا يتزوج البنت الوهية، فينبغي أن يبر بأبيه.